قل إنني أتاني ربي إلى صراط مستقيم دينا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا شريك لك لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي